هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز، والذي سيشاركنا في هذه الدورة 16 في القسم التأسيسي، وسيكون الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يجعل النية خالصة في طلب العلم والإفادة والاستفادة، ونسأله جل وعلا أن يشرح الصدور وينير القلوب، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. والحديث بعونه سبحانه وتعالى يفتتح في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومقررنا موجز مختصر معتصر، كلماته قليلة ومعانيه واسعة جليلة، ولذلك نحاول كما طلب منا أن ينتهي الكتاب أو هذه الرسالة خلال هذا الأسبوع، وحدد لنا في كل جلسة أن يكون هناك اللقاء على حلقتين، كل واحدة منهما 40 دقيقة، فيكون عندنا في المجموع 10 حلقات. أقول هذا حتى تضبطوا معي، فلا نطيل في مكان ونقصر في مكان آخر. وبعونه سبحانه وتعالى نمضي مع النص، يعني أننا نبتدئ بالنص وبقراءته، ومنه ننطلق إلى التعليقات والزيادات، غير أن قبل ذلك نقدم بمقدمة موجزة عن علم السيرة النبوية، وهو واحد من العلوم الشريفة المنيفة المتصلة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من هذه العلوم. فالسيرة، ونحن كما قلت نختصر في معناها اللغوي، هي الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، كما قال القائل: أول راض سيرة من يسيرها، أول راض سنة من يسيرها. وكلنا نعرف، نقول الآن السيرة الذاتية أو حسن السيرة والسلوك، السيرة بمعنى ما عليه حال الإنسان ومقاله وفعله في حياته، وهي بالنسبة لنسبتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام تحكي ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأقوال والمواقف منذ ميلاده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. بل إن علم السيرة غالبا ما يبدأ بالفترة التاريخية قبل ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيذكر الأحداث السابقة لميلاده حتى يظهر لميلاده الأثر الأعظم والنعمة الكبرى التي من الله بها على البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في علم السيرة عموم الأحداث والمواقف، ويظهر فيها علم خاص مندرج في السيرة، هو علم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صنف فيه العلماء تصنيفات ومؤلفات خاصة من القديم، كما في المغازي لمحمد بن عمر الواقدي، وغيره كذلك من صنف في هذا العلم. وينبغي الانتباه إلى أن السيرة ليست هي المغازي فحسب، لكن في الحقيقة جل كتب السيرة توسعت في المغازي حتى كادت أن تكون، أي المغازي هي معظم ما في كتب السيرة. وهذا أمر جرى به التصنيف لما لهذه المغازي من أهمية ولما فيها من أحداث طويلة مقارنة بما قد ثبت أو يثبت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. وألف العلماء في السيرة النبوية منذ القدم، غير أن إفراد هذا العلم بالتصنيف ربما ينسب كثيرا إلى محمد بن إسحاق شيخ ابن هشام صاحب السيرة التي بين يدينا، ومصنف ابن إسحاق لم يصل إلينا كاملا، وسيرة ابن هشام صارت العمدة بعد ذلك لجل من كتب في السيرة، فمن مهذب لها ومن شارح لها ومن ناظم لها، كما هو في سائر العلوم تشتهر بعض الكتب وتكون عمدة في فنها. والسيرة ليست العلم الوحيد المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك الشمائل وهي المتعلقة بأمور النبي الحياتية في طعامه وشرابه ولباسه وركوبه ونحو ذلك مما هو معلوم في كتب الشمائل. وهناك أيضا علم الخصائص الذي صنف فيه أيضا مصنفات خاصة، وهو المتعلق بما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأحكام مما تفرد به عن بقية إخوانه من رسل الله وأنبيائه، ومما تفرد به من الأحكام عن أمته كجمعه بين أكثر من 4 نساء وغير ذلك من الأحكام. ويدرجون في الخصائص أيضا خصائص أمته من بين سائر الأمم. وهناك أيضا علم السنة النبوية، وهو العلم الواسع الذي تعرفونه فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وكتب السنة تعرفونها، وكتب 6 منها على وجه الخصوص مشتهرة. ومن هنا نرى أن ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كتبا، وإنما أصبحت علوم كاملة مستقلة متصلة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم لعظمته عليه الصلاة والسلام، ولعظمة الانتفاع بكل ما يتصل به من قوله أو فعله أو حاله أو غزوه أو سلمه أو حربه. فإنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، وكل ما في سيرته دين بالنسبة لنا وتشريع وهدي وسنة متبعة. ولذلك كل ما يتصل به عليه الصلاة والسلام من هذه العلوم بالنسبة لنا نحن يشكل ركيزة أساسية، أولها أنه من عناصر زيادة الإيمان، لأننا نحن نؤمن بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكننا نرى المعجزات، نرى سمو الخلق، نرى عظمة الشخصية فيما ندرسه من السيرة أو السنة، فيعظم إيماننا بنبوته عليه الصلاة والسلام. ثم هي كذلك مصدر أساسي للتشريع بعد كتاب الله عز وجل، فالسنة والسيرة تشرح ما أجمل أو تفصل ما أجمل، وتقيد ما أطلق، وتخصص ما عمم، وتضيف أحكاما شرعية مستقلة. فلذلك هي أيضا من الأهمية بمكان بالنسبة للإنسان المسلم عموما ولطالب العلم خصوصا. ثم أيضا هذه العلوم ثالثا هي متعلقة بقضية أساسية بالنسبة لنا نحن فيما هو خارج عن دائرة الواجبات أي المفروضة علينا، وهو أمر اتباع واقتفاء النبي عليه الصلاة والسلام واستمساك بسنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن نتبع ونجتهد في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ونبراسنا في ذلك سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. وحتى تدركوا على أقل تقدير ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرته وتنوعه من قديم وحديث، هناك مشروع يقوم عليه بعض أهل العلم في جمع وتصنيف ما كتب عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن سيرته على وجه الخصوص وما يتعلق بشمائله. فجمعوا من الكتب المطبوعة والمخطوطة والدراسات العلمية في الجامعات في رسائل الماجستير والدكتوراه، جمع حتى الآن 60,000 مادة مكتوبة في شأن سيرة وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمر يدل على السعة العظيمة والرحابة الكبيرة المتصلة بعظمة شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نعنى ونجتهد في العلم بسنته وسيرته وكل ما يتصل به. هذا الإيجاز الذي أحببت البدء به للتعريف بعلم السيرة وبعض ما يتعلق به، نشرع إن شاء الله تعالى في القراءة، ولأن هذا الخط صغير فقد طبعته فيما هو أكبر منه حتى أستطيع أن أنظر إليكم وإلى الكتاب أو إلى النص. من الذي يقرأ لنا؟ هل هناك قارئ خاص؟ تفضل أخي، هذا يصل إليك ولا ما يصل؟ في هول الدقائق إذا قاربنا 40 لابد أن نقف ونبدأ من جديد، هكذا جاءت التوجيهات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذه نبذة مختصرة وزبدة معتصرة من سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أنتقيتها من كتب السير، وحرصت على ذكر المغازي والبعوث، واجتهدت في ذكر تاريخ كل حدث مع اختصار العبارة لتكون زبدة ينتفع بها المبتدي وتذكرة للمنتهي وزادا للمقتدي، والله أسأل أن ينفع بها وأن يجعلها ذخرا لكاتبها وكل مطلع عليها، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤلف الرسالة فضيلة الشيخ دكتور أحمد بن عبد العزيز الحمدان، ونحن ألفنا أن نقول قال المؤلف رحمه الله، فرحمنا الله جميعا إن شاء الله، لكنه معنا من الأحياء. نعم، نبدأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المصطفى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم محمد وأحمد، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والماحي الذي يمحي به الكفر، والماحي الذي يمحى به الكفر، والعاقب الذي ليس بعده نبي، ابن الذبيح الثاني عبد الله بن عبد المطلب، وهو شيبة الحمد ابن هاشم القرشي صلى الله عليه وسلم. نعم، سيد ولد آدم، ورد بذلك الحديث الصحيح عند مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وبقية ما ورد هو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت بها النصوص في تسميته محمد، والاسم الذي لم يكن معروفا عند العرب ولم يكن منتشرا، وذكر أن جده لما سماه بذلك قال: رجوت أن يحمد في الأرض وفي السماء. والمحمد يعني الكثير الحمد، أي له كثير من الخصال التي يحمد عليها. وأحمد كما تعلمون وارد في القرآن في سورة الصف، يأتي من بعد اسمه أحمد. وبقية الصفات فسرت في هذا اللفظ أيضا، وهو من لفظ الحديث الذي عند الترمذي في السنن، فيه هذا المعنى أو هذه الألفاظ أيضا المذكورة، في أنه يحشر الناس على قدمه، أن يكون أول من يقوم بحشر كما ورد في الحديث، ويمحو الله سبحانه وتعالى بدعوته وبدينه وبالتوحيد الذي جاء به الكفر، وأيضا ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. ابن الذبيح الثاني، فمن الذبيح الأول؟ نعم، إسماعيل عليه السلام، ويدل على ذلك ما وردت به الآيات في سورة الصافات من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام في قوله جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. وبعض أهل العلم أو بعض من قال بغير ذلك ذكر ابن كثير في تفسيره أنهم تأثروا بما قاله أهل الكتاب وبالذات اليهود. اليهود يقولون إن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، وهذا ليس بصحيح، لأنه موجود في كتبهم أنه أمر أي إبراهيم الخليل عليه السلام أن يذبح وحيده، وفي بعض نسخهم بكره، فالوحيد هو الذي كان وحده في ذلك الوقت هو إسماعيل عليه السلام، وأيضا البكر هو كذلك. ثم أيضا ورد في القرآن ما يدل على أن ذلك ليس بصحيح، لأن الله عز وجل قال: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فعند ميلاد إسحاق أخبر الله عز وجل أنه سيولد له عقب وهو يعقوب، فكيف يخبر بأنه سيكون له عقب ثم يؤمر بذبحه؟ لا يتفقان، أليس كذلك؟ ولماذا فعلوا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، وهم كانوا ينتظرون النبي الخاتم من ولد إسحاق من أنبياء بني إسرائيل، فحسدوا كما غلب على صفاتهم، فحسدوا وقالوا إنه إسحاق، وليس بصحيح لما أوجزنا من هذه الدلالات اليسيرة. وكونه ابن الذبيح الثاني إشارة إلى الرعاية الإلهية لتعظيم مقام وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، بأنه كان وجوده وميلاده برعاية ربانية عظيمة. فكما فدي إسماعيل عليه السلام بالذبح العظيم في قصة هي من أعظم دلائل التوحيد والإيمان والتسليم لله عز وجل للخليل إبراهيم عليه السلام، كذلك جاءت القصة المشهورة أيضا في أن جده عبد المطلب نذر أن يذبح أحد أبنائه، فجاءت القرعة على أبيه ثم صرفت بعد ذلك وافتداه بعدد كبير من النوق، فلذلك جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي أيضا في السنن. وفي خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن الذبيحين، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح هذا معروفا إذا أطلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ابن الذبيحين أي إسماعيل عليه السلام، وكذا ما كان من شأن والده عبد الله بن عبد المطلب، وهو شيبة بن حمد. ذكر ابن حجر رحمه الله أن اسمه عمرو، وقيل بخلاف ذلك في التسمية، وقيل إنه هاشم، وسمي هاشم لأنه من يهشم السريد أي يخلطه حتى يأكل منه. نعم. ذكر كثير من المؤرخين أنه ولد عام الفيل ومات أبوه قبل ولادته، واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية وأقام عندها 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فأرجعته إلى أمه بمكة، فخرجت به أمه إلى أخواله بالمدينة فتوفيت وهي راجعة بالأبواء. يكفي. نعم، هنا طبعا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل هو الأمر الذي ثبت من سائر ما ورد من الروايات، وذكر ابن كثير أن ابن أبي شيبة روى عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، وأنه وافق 12 من شهر ربيع الأول، وهذا هو المشهور الذي تطابقت عليه أقوال المؤرخين، وإن كان ذكر بعضهم أنه كان في 9 من ربيع الأول، إلا أن القول الأول مشتهر. وعام الفيل هو العام الذي وقعت فيه حادثة الفيل وأبرهة الذي أراد أن يهدم الكعبة، وهذه من ناحية فيها أيضا إشارة بأن حماية البيت بقدر الله وقوته سبحانه وتعالى هي أيضا من التهيئة التي كانت بين يدي أو قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن السابقين كانوا يؤرخون بالأحداث، ولا يزال إلى الآن أثر الأحداث مهما في التأريخ، فيقولون قبل عام كذا أو بعد عام كذا من الأحداث الكبيرة التي حصلت. ربما الآن هنا عندكم يقولون بعد السيول أو قبل السيول، أو في الأحداث الكبرى بعد حادثة كذا أو كذا، لأنه بالغالب يعني الحدث الكبير لا ينسى ويؤرخ وتكون ملابساته معروفة، فالنسبة إليه مألوفة. حتى الناس الآن حتى في الشأن الخاص يقولون فلان ولد يوم مات فلان، أو يوم حصل كذا، فمن باب التاريخ بالحوادث الكبرى. ومات أبو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى ينشأ ويربى النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية والرعاية الإلهية، ولا يكون للتوجيه المباشر الذي قد يكون من الأب أثر فيقال إنه استفاده أو انتفع به أو كذا. وعلى كل حال هذا مما قضته حكمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك نشأته عليه الصلاة والسلام يتيما ليكون منبعا للرحمة العظيمة التي ليس لها مثيل، وكان كذلك واعتنى على وجه الخصوص في شريعته التي جاء بها عن الله عز وجل، وفي هديه باليتيم ورعايته ونحو ذلك. واسترضع له، استرضع الألف والسين والتاء عادة للطلب، أي طلبت له المراضع، وهذا كان من شأن العرب في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يهدفون إلى أمرين: إلى الصحة القوية التي تكون عادة في البادية وفي الأجواء النقية، وكذلك إلى صحة اللسان، لأن مكة كانت مختلطة، يأتيها الناس من كل مكان فتختلط أو يختلط اللسان العربي أو لسان قريش، هكذا كانوا متعودين. وعندما جاءت المراضع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كغلام يتيم أبوه غير موجود، لم يكن مرغوبا، لأنه قد لا يكون هناك من يدفع لهذه الرضاعة، لكنه كان من رحمة الله عز وجل بحليمة أن كان من نصيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنو سعد هم هنا فيما بعد الطائف، في مناطق الذي من يعرفها ميسان وبجوارها، منطقة إلى الآن تسمى بني سعد، كانت هي مواطن ديار حليمة السعدية، وقد رضع النبي عليه الصلاة والسلام معها. وقبل ذلك كانت أول من أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وقد أرضعت أيضا في ذلك الوقت حمزة بن عبد المطلب، فكان هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو أخوه من الرضاعة. وأرضعت كذلك عبد الرحمن والد أبي سلمة، أبو سلمة الذي تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من زوجه وهي أم سلمة، فهو أيضا كان أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لأن هذا الوقت كان في أول ميلاده. ثم أيضا حادثة شق الصدر ثبتت في الأحاديث الصحيحة، وهو أن جبريل عليه السلام أخذه وكان يلعب مع الصبيان، ثم طرحه فشق صدره، ثم أخذ قلبه فغسله بماء زمزم في طست من ذهب، وأخرج منه علقة قال: هذا حظ الشيطان منك. ثم أعاده ورجع، فلما رأته حليمة كان منتقع اللون فخشيت عليه فردته إلى أهله، أي في ذلك الوقت، واحتضنته حينئذ أم أيمن، وهي التي كانت من مما ورثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كانت من الرقيق الذين عند أبيه، وكان النبي عليه السلام يجلها ويحترمها ويقيل عندها، ولها في السيرة مواقف أيضا. في حادثة شق الصدر سنرى أنها ستأتي مرة أخرى، وقد ثبتت أيضا في حادثة الإسراء والمعراج، وفيها ذكر أنه حشي قلبه إيمانا وحكمة عليه الصلاة والسلام، ولا مجال لإنكار ذلك كما وقع من بعض من كتبوا في السيرة، قالوا يعني لو كان حظ الشيطان شيء محسوس يمكن أن نجري عمليات ونزيله. نقول هذا أمر ثبت وهو له حتى دلالة حسية. بعض الصحابة قال فكنت أرى أثر ما يعني شق الصدر في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قدرة من الله عز وجل، والدلالة الحسية مرتبطة بالمعنوية في الوقت نفسه. فلا نحن ما ثبت بالنص نسلم به ونؤمن به وندرك أنه جاء على وصف معين، فهذا من المعجزات، وهو أيضا من الكمالات التي أرادها الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام. وكلكم أيضا يعرف أن هناك حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل أحد شيطان، قال إلا أنه أعانني الله عليه فأسلم، وهذا أيضا من ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وأقام عندها 4 سنين وأرجعته بعد ذلك إلى أهله، وأخذته أمه إلى أخواله من بني النجار في المدينة المنورة، وعند عودتها توفيت في مكان يسمى الأبواء ما بين مكة والمدينة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 6 سنوات، وحينئذ كانت أم أيمن حاضنته وكفله جده، ثم بعد ذلك عهد به إلى عمه أبي طالب كما سنرى فيما يأتي من هذه السيرة. نعم. فخرجت به أمه إلى أخواله بالمدينة فتوفيت وهي راجعة بالأبواء وله 6 سنين، فحضنته مولاته التي ورثها عن أبيه وهي أم أيمن، وكفله جده عبد المطلب 2 سنين، ثم أوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وأحاطه وأتم إحاطه، وخرج به إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، فرأى آيات عجيبة منه صلى الله عليه وسلم، مثل تظليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها إليه، ووصية بحيرة الراهب عمه أن يرجع به إلى مكة خوفا عليه من يهود. ثم خرج مرة أخرى إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها مع غلامه ميسرة، فرأى من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهره، فرجع فأخبر سيدته خديجة فرغبت إليه أن يتزوجها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. نعم. كما قلنا في شأن ما مضى من الأحداث نوجز بعضا من الحكم والدروس، كما يعني أشرت، نشأته عليه الصلاة والسلام يتيما فيها رعاية الله عز وجل وتكفله به وإحاطته وتهيئة أسباب رعايته بقدره جل وعلا ولطفه، فيها أيضا أن يتمه كان من أسباب رحمته وعنايته بالضعفاء والمحتاجين، وفيه كذلك البعد عما قد يقال من تأثير مباشر للأب فيما قد يكون عليه الابن من الأقوال أو العلوم أو الأحوال. ثم إنما اقتضته الحكمة من هذا التطهير الإلهي له بشق صدره، واضح أنه تهيئة لبعثته ونبوته عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا جاءت هذه الكفالات لجده عبد المطلب ولعمه أبي طالب، وكلاهما لم يكن على دينه، حتى يكون الأمر أيضا واضحا وجليا في أنه عليه الصلاة والسلام كان مستقلا بهذه الدعوة لم تأته من أحد، بل خالف بها قومه وأقرب المقربين إليه، لأنها نبوة نزلت عليه ووحي نزل به جبريل عليه، فهي أمر ديانة ونبوة وليس شيئا آخر مما قد يقال أو يرجم به بالغيب أو يدعى فيما يذكر من الاتهامات التي وجهت له عليه الصلاة والسلام، سواء مما مقالات ومقولات أهل الكتاب من اليهود على وجه الخصوص، أو مما قاله كما سنرى الكفار من كفار قريش وغيرهم. ثم هنا كفله جده عبد المطلب سنتين، وعبد المطلب كان سيد قريش، وهو الذي كان في قصته الأمر المشهور في شأن عام الفيل أو في شأن قدوم أبرهة إلى مكة، وقال مقولته المشهورة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وأبو طالب كان آلت إليه الزعامة وكان سيد قريش المطاع، فكانت حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ورعايته له من أعظم ما انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة. وها هنا فائدة، أن الحماية أو النفع إذا جاء من غير المسلم من غير تأثير على الدعوة أو مساومة لها أو انحراف بها فإن ذلك سائغ ووارد، لأن الأعراف في المجتمعات لها آثارها ولها نفعها، كما سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف دخل إلى مكة في جوار المطعم بن عدي وابن عدي، وهذا أيضا مما كان من عرف قريش في ذلك الزمان، فانتفع به أو أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان عمه أبو طالب يحميه ويدافع عنه، سنرى من أسباب ذلك ما سيأتي الآن، لأنه كان منذ ولادته جده وأعمامه رأوا فيه من العلائم والدلائل ما يلفت النظر إلى أنه سيكون له شأن، وأن حاله ليس كحال غيره من أترابه الصغار. ومثل حادثة شق الصدر، وإن كانت أخافت حليمة فردته إلى أهله، إلا أنها كانت ذات دلالة وإرهاص، وفضلا عما ذكر من أمور لم تثبت في شأن ميلاده عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت تشير إلى ما كان ينظر إليه في أن ميلاده وطفولته وإن كانت بشرية محضة، إلا أنه كان فيها من دلائل وعلائم الرعاية الإلهية ما يشير أو ما بين ما ظهر بعد ذلك أنه إشارات للرعاية الإلهية لهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. خرج أبو طالب في تجارته إلى الشام، فأخذ أو اصطحب معه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد كذلك أن هذه الرحلة وما بعدها هيأت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتسع أفقه وأن تتسع دائرة معرفته ومعلوماته وخبرته في السفر وبرؤية أقوام آخرين وديانات أخرى ومجتمعات أخرى، لأنه هيئ كذلك ليكون رسولا للبشرية كلها. فكانت هذه الرحلات من الأسباب التي كانت ضمن تكوين شخصيته وسرعة نضجه وظهور علائم النجابة والنباهة عليه الصلاة والسلام، كما أنها كان فيها إرهاصات لما كان بعد ذلك من شأن بعثه ونبوته. فرأى كما هو مذكور هنا أبو طالب رأى بعض تلك الدلائل والعلائم، فالغمامة تضللهم في طريقهم، وهو أبو طالب سافر مرات كثيرة ما كان يجد مثل ذلك، ونحن نعرف أن الجزيرة يعني بلاد ليس فيها الغيوم والأمطار ونحو ذلك، فكان هذا. وأيضا أن الشجرة تميل بظلها إليه. ولما ذهبوا عند بحير الراهب وهو من النصارى المنقطعين للتعبد، فلما جاءوا إليه سألهم هل معكم أحد؟ قالوا لا كلنا هنا. قال أبدا. قالوا لا غلام لنا. قال أتوا به. فلما رآه ولديهم صفته مكتوبة كما قال الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، رأى أن هذه الصفات منطبقة على الصفات الواردة في النبي الخاتم، ولم يجزم بذلك، لكن قال لعمه ارجع به فإني أخاف عليه يهود. وهذا أيضا من الدلالات أن اليهود بطبعهم الذي يغلب على أكثرهم أنهم حسدة، وأنهم كانوا يعني يدعون كل فضل لهم كما هو معلوم حتى في آيات القرآن، وأنهم شعب الله المختار ونحو ذلك. فقال ارجع به فإني أخشى عليه يهود، أي يخشى عليه غدرهم وتآمرهم، وقد كان ذلك كذلك فيما بعد مما تعلمون، مما سيأتي أيضا في هذه السيرة النبوية العطرة. وخرج مرة أخرى بعد ذلك. طبعا وهنا تطوى كثير من الصفحات في السيرة اختصارا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت طفولته على النحو المعتاد أو الذي كان في زمانه، لم تسجل كثير من الحوادث في ذلك ولم تثبت بها نصوص، لكن في مرحلة بدايات الشباب في 12 كما رأينا عندما ذهب إلى الشام، وفيما بعد ذلك أيضا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا ورع الغنم وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة، فهذا كان في أيضا في مثل هذا السن في المقتبل، لأنه قبل أن يدخل في التجارة مع خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها كان قد رعى الغنم، وكانت قد مرت به بعض الحوادث لما قال مرة لمن كان معه في الرعي أمسك علي غنمي فإني أريد أن أشهد قريشا فأكون معهم فيما هم فيه، أي من الغناء والطرب. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام ألقي عليه النوم، قال فما أيقظني إلا مس الشمس، وتكرر ذلك مرة ثانية، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى هو أن في ذلك دلالة كما سيأتي معنا الآن عندما نتكلم عن تعبده في غار حراء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة كان قد بدأت بعض ملامح نجابته وخصاله الحميدة تنتشر، وسمعت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة عظيمة جليلة فاضلة حسنة الأخلاق، حتى كانت تلقب في الجاهلية كانت تلقب بالطاهرة. لما سمعت هذه السمات والأخلاق عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا الآن، أرادت أن يعمل معها ويكون مسؤولا عن تجارتها، فطلبت منه ذلك في هذه الرحلة التجارية. ثم هي أيضا كانت تريد أن من غلامها ميسرة أن يعرف لها حاله حتى تطمئن إلى كونه ذلك الرجل الأمين الذي تستعهد إليه بتجارتها. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن، أي التي لم تكن سنا صغيرة بل كان قد تجاوز البلوغ عليه الصلاة والسلام، وهي مقاربة للفترة التي جاءت بعدها قصة زواجه، أيضا هذه الرحلة فيها فوائد، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما استفاد وكانت عناية الله به أن رعى الغنم كغيره من الأنبياء، لأن رعاية رعي الغنم ليس مهنة فيها خصائص، من أبرز خصائصها أن الراعي يجتهد لقطيعه ولأغنامه فيختار له المكان المناسب الذي فيه الغذاء وفيه، فهو يجتهد لرعيته للأفضل والأنسب. الأمر الثاني أنه يعتني بالرعية يقظة وانتباها حتى يحميها مما قد يكون يعني مضرا بها أو اعتداء عليها.